سلم عضاه سلم وسمر أو سلم وسمر وبها وهي إذ ذاك عضاه سلم وسمر وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها والبيت يومئذ ربوة حمراء مدارة فقال إبراهيم لجليل أهاهنا أمرت أن أضعهما قال نعم فعمد بهما إلى موضع الحج فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا فقال ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله لعلهم يشكرون وقال ابن حميد قال لي سلمة قال ابن إسحاق ويزعمون والله أعلم أن ملكا من الملائكة أتى هاجر أم إسماعيل حين أنزلهما إبراهيم ومكة قبل أن يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت فأشار لها إلى البيت وهي ربوة حمراء مدارة فقال لها هذا أول بيت وضع للناس وهو بيت الله العتيق واعلمي أن إبراهيم وإسماعيل هما يرفعانه فالله أعلم. وحدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان قال أخبرني حميد عن مجاهد أنه قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض بألفي سنة وأركانه في الأرض السابعة. وحدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرني بشر بن عاصم عن ابن المسيب أنه قال حدثنا كعب أن نعم أكمل. حدثنا كعب أن البيت كان غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين سنة ومنه دحيت الأرض. قال وحدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من إرمينية ومعه السكينة تدله حتى تبوأ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتها. قال فرفعت عن أحجار يطيقه أو لا يطيقه 30 رجلا. قال قلت يا أبا محمد فإن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال كان ذلك بعد. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال ومعنى وإذ يرفع إبراهيم القواعد يعني يبني على القواعد لأن القواعد في الأساس لا ترفع لكن البناء على القواعد هذا هو المقصود به المقصود بالرفع. نعم أحسن الله إليكم. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل رفع القواعد من البيت الحرام وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه مع آدم فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء مما أنشأه الله من زبد الماء وجائز طبعا العلماء قبل أن نأتي تختيار ابن جرير مختلفون في من بنى البيت أولا فمنهم من قال إنهم الملائكة ومنهم من قال إنه آدم عليه السلام ومنهم وهذا اختيار الشنقيطي رحمه الله الشنقيطي ومنهم من ذهب إلى أنه إبراهيم عليه السلام وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين. نعم أحسن الله إليك. قال والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن إبراهيم خليله أنه وابنه إسماعيل رفع القواعد من البيت الحرام وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان هبطه مع آدم فجعله مكان البيت الحرام الذي بمكة وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء مما أنشاء الله من زبد الماء وجائز أن يكون ياقوتة أو درة أهبطتا من السماء وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم تهدم حتى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل فلا علم عندنا بأي ذلك كان من أي لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم لها ولا هو إذ لم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدرك علم الأمثال والمقاييس فيمثل بغيره ويستنبط علمه من الجهات الاجتهاد فلا قول في ذلك هو أولى بالصواب مما قلنا والله تعالى أعلم. نعم فاختيار ابن جرير رحمه الله تعالى هو الأوجه أنه لا نجزم بشيء الله أعلم هل بناها آدم هل بنيت فالمحت، هل أنشأها الله من زبد البحر الماء أو البحر، كل هذه مما لم يرد نص في بيانه. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.